السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وشرعنا في الدرس الماضي في ذكر مسائل هذا الحديث، وهي مسائل يعني قليلة. فتكلمنا في المسألة الأولى عن حكم النماء، يعني نماء المبيع لمن يكون، وذكرنا يعني تفريق العلماء بين النماء المتصل وبين النماء المنفصل، وعرفنا بأن أقوى آراء العلماء في مسألة نماء المبيع أنه يكون للضامن مطلقا، أنه يكون للضامن مطلقا، سواء كان النماء منفصلا أو كان متصلا، وذلك لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. مما يستفاد أيضا من حديث عائشة أنه لا يجوز الربح فيما لم يضمن، أنه لا يجوز الربح فيما لم يضمن، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة يعني حصر الخراج يعني في حال الضمان، والخراج كما قلنا هو الربح وهو النماء والزيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الخراج إنما يكون بالضمان. إذن يفهم من هذا الحديث بأن من لم يضمن في شيء فليس له أن يربح فيه، ولهذا جاء حديث صريح في ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. فهذه يعني أهم المسائل المتعلقة بحديث الباب لعائشة: الخراج بالضمان. ننتقل رحمك الله، ننتقل الحديث الذي بعد ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري أو ليشتري به أضحية أو شاة، قال فاشترى به أي بالدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار. قال فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لا ربح فيه. قال رواه الخمسة إلا النسائية، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام، من حديث حكيم بن حزام. أولا، صحابي هذا الحديث هو عروة البارقي، واسمه عروة ابن أبي الجعد، وقيل هو عروة ابن الجعد، يعني اختلف العلماء في اسمه، يعني في اسمه الكامل طبعا، يعني في اسمه وفي اسم أبيه، فقيل هو عروة ابن أبي الجعد، قيل هو عروة ابن أبي الجعد، وقيل هو عروة ابن الجعد، وهو صحابي معروف، ولكنهم لم يذكروا في ترجمته سنة وفاته رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج، يقول الحافظ رحمه الله رواه الخمسة، واستثنى منهم الإمام النسائي، إذا فرواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الحافظ وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. والحق الحق والصحيح أن الإمام البخاري رحمة الله عليه ساق يعني لفظ هذا الحديث في صحيحه، ساق لفظ هذا الحديث في صحيحه، ولهذا يقول الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ الإمام البخاري، قال أخبرنا سفيان قال حدثنا شبيب ابن غرقدة قال سمعت الحي، قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة، وهو عروة البارق صحابي هذا الحديث، قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أو يشتري له به شاة. قال فاشترى له به شاتين، وأنا أقرأ يعني من صحيح البخاري، هذا منقول من البخاري، قال فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى ترابا لربح فيه. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد أن أورد يعني هذا المثل بهذا الإسناد، يقول الإمام البخاري قال سفيان كان الحسن ابن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول، لأن شبيب يقول سمعت عروة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. إذن تلاحظون يعني هذان الحديثان ساقهما الإمام البخاري رحمه الله يعني في موضع واحد، في موضع واحد. الحديث الأول أو عفوا الحديث الثاني حديث مسند متصل، حديث مسند متصل، وقد سمي جميع رواة إسناده. ولهذا في الحديث الثاني ماذا قال شبيب؟ قال سمعت عروة يعني البارقي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. إذا فهذا حديث يعني مسند وحديث متصل، بخلاف الحديث الأول، حديث عروة البارقي الأول الذي ذكر فيه يعني قصة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام له ليشتري له شاة بدينار. فهذا الإسناد يعني روي يعني بسياق يعني يوهم أنه متصل، يوهم أنه ماذا متصل، ولكن يعني صرح بعد ذلك الراوي اللي هو شبيب بأنه لم يسمع هذا الحديث من عروة البارقي، وإنما قال ماذا يا جماعة، قال سمعت الحي يعني أهل الحي أهل القرية يحدثونه عن عروة البارقي. إذن فالإسناد هذا فيه ماذا، يعني فيه رواة لم تذكر أسماؤه، فيه رواة لم تذكر أسماؤه، ولهذا فهؤلاء الرواة فيهم ماذا، فيهم جهالة، لأن الراوي يقول سمعت الحي يحدثونني عن عروة البارقي. من هم هؤلاء الأشخاص، من هم هؤلاء الأشخاص الذين حدثوا شبيبا بهذا الحديث عن عروة البارقي رضي الله عنه وارضاه. ولذلك اختلف العلماء في حديث عروة البارقي الأول، طبعا ما رجع نتكلم عن الحديث حديث ثاني كما قلنا، حديث صحيح واضح يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عروة البارقي الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، هذا صحيح فرغم، ولكن البحث الآن في الحديث الأول وهو يعني حديث عروة البارقي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه وأرسله وأعطاه ماذا دينارا ليشتري له شاة إلى آخر القصة. إذا فهذا الحديث اختلف فيه العلماء هل هو صحيح أم لا، وهل إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في صحيحه هو تصحيح من الإمام البخاري لهذا الحديث أم لا، في ذلك يعني خلاف بين العلماء. فبعضهم قال الإمام البخاري رحمه الله لم يرد هذا الحديث ليصححه، لم يرد هذا الحديث في صحيحه ليصححه، قالوا بدليل أن الإسناد فيه جهالة، قالوا بدليل أن الإسناد فيه جهالة. إذن فأهل الحي الذين حدثوا شبيبا عن عروة لم تذكر أسماؤهم، إذن ففيهم جهالة. قالوا وبالتالي فالإمام البخاري رحمة الله عليه يعني لم يرد هذا الحديث من أجل أن يصححه، وإنما أورده من أجل الحديث الثاني، لأن الراوي يعني نفى في هذا السياق، الراوي نفى أن يكون سمع الحديث الأول من عروة ولكن صرح بسماعه للحديث الثاني من عروة. إذا قالوا هذا هو مقصود الإمام البخاري يعني من ذكره لهذا السياق أن يذكر ماذا تصحيحه للحديث الثاني، يعني من أجل أن يصحح الحديث الثاني، وأما الحديث الأول فهو ضعيف، حتى عند الإمام البخاري هو ضعيف بدليل أن الراوي يعني صرح بعدم سماعه لهذا الحديث من الصحابي مباشرة، وإنما بينه وبين الصحابي واسطة يعني بعض أهل الحي، وهذا البعض لم تذكر أسماؤهم، إذن ففيهم ماذا جهالة، ففيهم جهالة. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن إيراد الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث حديث عروة الأول، إيراد البخاري رحمة الله عليه له في صحيحه يعد ماذا تصحيحا من الإمام البخاري رحمة الله عليه لهذا الحديث. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث يرويه شبيب عن جماعة من أهل الحي عن الصحابي اللي هو عروة البارحة. قالوا وجهالة أهل الحي الذين حدثوا شبيبا بهذا الحديث عن عروة لا تضر جهالتهم، لا تضر جهالتهم. لماذا؟ لأنهم عدد، إذن فجهالتهم تنجبر بهذا العدد، جهالتهم تنجبر بهذا العدد. يعني تصوروا مثلا لو كان عندنا عدة طرق، عدة أحاديث، في كل إسناد عندنا مجهول، ولكن هذا الحديث روي من طرق كثيرة وكل إسناد فيه مجهول، فطبعا جهالة الراوي هذا ليس ضعفا شديدا، هذا ليس ضعفا شديدا، فهو من الضعيف المنجبر. وبالتالي فإذا كان الطريق الأول فيه جهالة والثاني فيه جهالة والثالث فيه جهالة والرابع فيه جهالة وهكذا، نقول هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، لأن الحديث ضعيف إذا روي من طرق متعددة ولم يكن ضعفه شديدا، فإن هذه الطرق الضعيفة يقوي بعضها بعضا. قالوا هنا نفس الشيء، إذن فأهل هذا الحي ليس شخصا واحدا، حتى نضعف الحديث بجهالة هذا الراوي، بل هم عدد، بل هم عدد، وبالتالي ينجبر ماذا؟ تنجبر جهالتهم بتعدده. لهذا كما قلت يعني بعض أهل العلم يعني ذهبوا إلى أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في صحيحه من أجل ماذا؟ من أجل أن يصححه، ومن أجل أن يثبت ماذا؟ إسناده. أضف إلى ذلك طبعا مما يدل على صحة الحديث يعني في الجملة بغض النظر عن موقف الإمام البخاري رحمه الله منه، يعني مما يدل على صحة الحديث وثبوته أنه في بعض طرق إسناده سمي بعض رواة ذلك الحي، ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من طريق سعيد بن زيد، من طريق سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير ابن الخريت قال حدثني أبو الوليد عن عروة ابن أبي الجعد البارقي قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا وقال أي عروة إيتي الجلب فاشتري لنا شاة. قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما، قال فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار، قال فجئت بالدينار وجئته بالشاة فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال وصنعت كيف؟ قال فحدثته الحديث فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في صفقة يمينه. يقول فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع. وهذا الإسناد إذن هذه طريق يعني لحديث عروة سمي فيها كما قلت يعني بعض يعني من روى هذا الحديث عن عروة، من سمع هذا الحديث من عروة. وهذا الإسناد كما قلت هنا إسناد حسن، وأبو لبيد الذي روى هذا الحديث عن عروة هو لمازة ابن زبار، هو لمازة ابن زبار وهو صدوق، وهو صدوق. وهذا الحديث كما قلت يعني حديث يعني حسن، حديث يعني حسن الإسلام، وله أيضا يعني طرق أخرى يتقوى بها، يعني دون ما نخوض في تفاصيل ذلك. وله أيضا كما قال الحافظ يعني له شهد عند الترمذي عن حديث عن حكيم بن حزام، وهذا الشاهد رواه الترمذي في سننه بسنده عن حكيم، بسنده عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، قال فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. وهذا الحديث أعل بالانقطاع، هذا الحديث يعني أعل بالانقطاع في إسناده. المهم يعني هو يعني من شواهد حديث عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه وارضاه. إذا فحاصل هذا التخريج، حاصل هذا التخريج أن حديث عروة البارقي رضي الله عنه وارضاه حديث ثابت وصحيح يتقوى بمجموع طرقه وشواهده، يتقوى بمجموع طرقه وشواهده. ولذلك كما قلنا يعني أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، أورده الإمام البخاري في صحيحه. ومن أراد أن يتوسع في تخريج الحديث فعليه بكتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وينظر أيضا تخريج كتاب المسند للإمام أحمد يعني من طرف المحققين الذين حققوا الكتاب. إذا خلاصة التخريج أن حديث عروة حديث ثابت وصحيح إن شاء الله تعالى. أما ما يتعلق بمتن الحديث أظن الحديث واضح. يقول الحافظ رحمه الله وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، يعني شك الراوي، شك الراوي هل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليشتري له أضحية يعني بالذات بالتحديد، أم ليشتري له شاة مطلقة يعني دون أن تعين يعني في الأضاحي. طيب قال فاشترى به شاتين. إذن هذا الصحابي واسمه عروة أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام دينارا واحدا فقط من أجل أن يشتري شاة واحدة، فلما يعني ذهب إلى السوق ليشتري بالدينار شاة واحدة يعني استطاع بذلك الدينار أن يشتري ماذا؟ شاتين، أن يشتري شاتين اثنتين. ثم ماذا فعل؟ قال فباع إحداهما بدينار. إذن اشترى شاتين بدينار واحد، بمعنى أنه اشترى الشاة الواحدة بنصف دينار. ثم ماذا فعل؟ باع شاة واحدة من الشاتين بدينار. إذن فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالدينار وبالشاة، ولهذا يقول فأتاه بشاة ودينار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني رأى حذقه وذكاءه يعني في البيع والشراء دعا له بالبركة، يقول فدعا له بالبركة في بيعه. يقول راوي هذه القصة فكان أي عروة لو اشترى ترابا لربح فيه، لو اشترى ترابا لربح فيه، وهذا من باب المبالغة لأن التراب لا قيمة له، التراب لا قيمة له، يعني تروح ترفد حفنة تاع تراب طبعا هذه الحفنة لا تباع، لا تباع. ولكن يعني هذا الراوي يعني من باب المبالغة يعني يقول عن هذا الصحابي اللي هو عروة أنه يعني كان موفقا في بيعه وكان لا يدخل تجارة إلا ويربح فيها، كان لا يدخل تجارة إلا ويربح فيها. ولهذا قال يعني كان لو اشترى ترابا لربح فيه. إذا هذا هو معنى حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يتضمن العديد من المسائل. المسألة الأولى من مسائل حديث عروة، أقول دل هذا الحديث على جواز التوكيل، على جواز التوكيل في البيع والشراء، ولا خلاف في ذلك كما قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، يعني لا خلاف بين العلماء على جواز التوكيل في البيع والشراء. فالإنسان إذا أراد أن يبيع شيئا أو أن يشتري شيئا، يعني لا يلزمه شرعا أن يذهب بنفسه، بل يجوز له أن يوكل شخصا ليبيع له أو يشتري له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يشتري شاة، يعني لم يذهب بنفسه إلى السوق، بل وكل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابية فاشترى له هذه الشاة. إذن فدل هذا الحديث على جواز التوكيل في البيع والشراء، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. وبهذه المناسبة، بهذه المناسبة، يعني هناك أربعة اصطلاحات يعني للعلماء وللفقهاء يعني في هذا السياق، ينبغي يعني التفريق يعني بين هذه المصطلحات يعني الشرعية الفقهية. يعني عندنا الوكيل، عندنا الوكيل، وعندنا الولي، وعندنا الوصي، وعندنا الناظر. يعني المصطلح الأول هو مصطلح الوكيل، والوكيل عند الفقهاء هو من أذن له بالتصرف في حال الحياة. الوكيل هو من أذن له بالتصرف، يعني الذي أذن له طبعا هو الموكل، يعني شخص مثله، أذن له شخص مثله. إذن الوكيل هو من أذن له شخص، نزيد كلمة شخص، من أذن له شخص في التصرف في حال حياة هذا الشخص الموكل. أما الولي، الولي فهو من يتصرف لغيره بإذن الشارع، من يتصرف لغيره بإذن الشارع، مثل المرأة يزوجها وليها، المرأة يزوجها من يجمعها وليها، وهذا التزويج هو التصرف، تصرف. والذي أذن للولي بهذا التصرف هو الشرع، هي النصوص الشرعية، كقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وغيرها من النصوص في هذا الباب. إذا فالوكيل إذنه من طرف شخص، من طرف شخص، بخلاف الولي. الولي يعني الشارع الحكيم هو ما يأذن له ماذا بالتصرف. وعندنا مصطلح الوصي، والوصي هو من أذن له بالتصرف بعد الوفاة وبعد الموت، وهذا هو الفرق بين الوكيل والوصي. هذا هو الفرق بين الوكيل والوصي، يعني الوصي يعني لا يتصرف إلا بعد يعني وفاة، ما يتصرف يعني في ماله ونحو ذلك، بخلاف الوكيل. الوكيل يعني تصرفه يكون في حياة ما يوكله. وعندنا المصطلح الرابع والأخير هو الناظر، الناظر، والناظر هو من له حق التصرف في الوقف، يعني يكون له يعني إذن التصرف وحق التصرف في الوقف، يقال له ماذا؟ الناظر. فهذه يعني اصطلاحات يعني في فقهية يعني ينبغي للطالب أن يفرق بينها. طيب ننتقل الآن، طبعا هذه الفائدة ذكرتها بمناسبة يعني ذكرنا لجواز التوكيل في البيع والشراء. الفائدة الثانية والمسألة الثانية من مسائل حديث عروة، أقول نص الفقهاء والعلماء على أن الواجب على الوكيل أن يتصرف في وكالته بحسب أمر الموكل، بحسب أمر الموكل، ولا يخالفه في ذلك، ولا يخالفه في ذلك. ولذلك نص العلماء والفقهاء أيضا بأن الوكيل إذا خالف الموكل فيما وكله فيه فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون ظامما، فإنه يكون ظامما. ولهذا لو قال لك الموكل مثلا اشتري هذا الشيء من السوق الفلان، يعني وكلك مثلا لتشتري له شيئا من السوق الفلاني، يعني قالك روح السوق الفلاني وما تروحش للسوق وحده، اذهب الى السوق الفلاني واشتري كذا. فالواجب على الوكيل ان ياتمر بامر موكله، يعني انت راك وكيل واصل، الاصل ان تاتمر بامر من وكلك. ولذلك لو خالفت أمر الوكيل فأنت ضامن، فأنت ضامن. يعني لو كان مثلا يقول لك روح شري لي البضاعة الفلانية في السوق الفلاني، وأنت خالفت وذهبت إلى سوق آخر وسرقت مثلا في أثناء الطريق، وطبعا ما بعتكش السوق الآخر على باله اللي فيها بومدية في الطريق إلى آخره، فذهبت خالفت وذهبت إلى سوق آخر فسرقت مثلا من قبل قطاع طريق، ففي هذه الحالة فتكون ضامنا، في هذه الحالة تكون ماذا؟ ضامنا، لأنك خالفت أمر ماذا؟ موكلك. بخلاف ما لو سرقت من قبل قطاع طرق، لو ذهبت إلى السوق الذي أمرت به فإنك لا تضمن حينئذ. يعني لو كان رحت للسوق اللي قال لك الوكيل أو الموكل يذهب إليك، ثم يعني وجدت يعني قطاع طرق يعني في الطريق وسلبوا منك المال، فإنك لا تضمن في هذه الحالة، فإنك لا تضمن لأنك لم تخالف ولم تفرط ولم تقصر. ولهذا يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في هذا السياق، قال وجملة ذلك أن الوكيل إذا خالف موكله فاشترى غير ما أمره بشرائه، أو باع ما لم يأذن له في بيعه، أو اشترى غير ما عين له، فعليه ضمان ما فوت على المالك أو تلف، لأنه خرج عن حال الأمانة وصار بمنزلة الغاصب، وصار بمنزلة الغاصب. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة وهي من أهم مسائل هذا الباب، وهي المسألة التي تتعلق بتصرف الفضولي. تصرف الفضولي، ما هو الفضولي؟ الفضولي هو الشخص، هو الشخص الذي لا يملك الشيء، لا يملك يعني الشيء الذي يتصرف فيه، ولا يوكل ولم يوكل من قبل شخص، ولكن مع ذلك يتصرف، في الشيء دون إذن صاحبه، يتصرف في الشيء دون إذن صاحبه. يعني مثلا الهاتف هذا يا جماعة، هذا الهاتف ليس لي، ليس لي، لا أملكه، ولم يأذن لي صاحبه في التصرف فيه، ومع ذلك آتي أنا فأتصرف في هذا الشيء، في هذا المتاع، هذا الهاتف الذي لا أملكه ولم يؤذن لي ولم أوكل لي أتصرف فيه، ومع ذلك أتصرف فيه ببيع أو شراء، أتصرف فيه ببيع أو شراء، فما حكم هذا التصرف؟ ما حكم هذا التصرف؟ هل هو تصرف يعني صحيح أم أنه يعني تصرف باطل؟ طبعا في هذه المسألة، في هذه المسألة يعني هناك يعني أمور اتفق عليها الفقهاء، يعني هناك أمور مسائل اتفق عليها الفقهاء، فمن الأشياء التي اتفق عليها الفقهاء أن الإنسان، أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه، لا يجوز له أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. أيضا من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء أن الشيء الذي يريد الإنسان أن يتصرف فيه إذا كان ملكا لشخص ليست له الأهلية ليأذن لك في أن تتصرف فيه فليس لك أن تتصرف فيه، مثل مثلا لو كان المتاع ملك كما يسمى لقاصر، لطفل غير بالغ، لطفل غير بالغ، فهذا المتاع لا يحق لك أن تتصرف فيه حتى لو أذن لك، حتى لو أذن لك صاحبه، لأن صاحب المتاع ليس أهلا، ليس أهلا ليتخذ كما يقال مثل هذا القرار، كان يكون المتاع أيضا لشخص مثلا مجنون، المجنون لا يمكن أن يأذن يعني لغيره يعني في بيع متاعه ونحو ذلك، فهذه يعني مسألة أيضا اتفق عليها العلماء. أيضا من المسائل، من المسائل التي اتفق عليها العلماء أن من تصرف في ملك الغير دون إذنه، من تصرف في ملك الغير دون إذنه ولما بلغ هذا التصرف صاحب المتاع لم يجزه، لم يجزه ولم يقبل به، يعني شخص مثلا تصرف أحد في متاعه دون أن يستأذنه، باعه أو باع متاعه لأخ دون إذنه، ولما سمع بهذا التصرف رفضه، قال أنا ما قبلت بهذا الشيء، هذا تصرف في مالي بغير إذني ولا أجيزه ولا أقبله. في هذه الحالة أيضا اتفق العلماء والفقهاء على أن هذا التصرف باطل، لا يصح، على أن هذا التصرف باطل لا يصح، لأن الأصل كما قلنا أن الإنسان ليس له أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وهذا الأصل طبعا دلت عليه أحاديث كثيرة، دلت عليه أحاديث كثيرة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية. الإنسان ما يجوز ينذر معصية من المعاصي. يقول ها إن شفي مريضي ها يعني شربت الخمر مثلا والعياذ بالله، هذا النذر باطل لأنه نذر لفعل معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية. ثم قال ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الهاتف مثلا لا أملكه، هو ملك لغيري، فلا يجوز أن أقول مثلا في نذري إن شفي مريضي فهذا الهاتف صدق في سبيل الله، إن شفي مريضي فهذا الهاتف صدقة في سبيل الله. هل هذا النذر يا جماعة نذر غير صحيح؟ هذا النذر غير صحيح، لأنه يتضمن ماذا؟ التصرف في ملك الغير بغير إذنه، التصرف في ملك الغير بغير إذنه. إذا فكما قلت يعني هناك نصوص كثيرة يعني تدل على هذه الأصول التي يعني ذكرناها يعني آنفا، ولكن تبقى المسألة التي نحن الآن بصددها والتي اختلف فيها العلماء، ما حكم تصرف الفضولي إذا أجاز صاحب المتاع، إذا أجاز المالك هذا التصرف، إذا أجاز المالك هذا التصرف. يعني مثلا أنا كنت أملك هاتفا، هذا الهاتف كان عند صديق لي، هذا الهاتف كان عند صديق لي، فماذا فعل؟ باع هذا الهاتف، باع هذا الهاتف ثم أعلمني بعد أن باعه وتمت الصفقة، اتصل بي وأعلمني قال يا فلان أني بعت لك الهاتف تاعك وراه جاب لك السمة الفلانية، فأنا قبلت بذلك رضيت بذلك بل قد أفرح بذلك، يعني صفقة مليحة صفقة طيبة فأرضى بهذه صفقة، أرضى بهذا التصرف وأقبله وأجيزه. في هذه الحالة يا جماعة هذا البيع هل هو بيع صحيح أم أنه بيع باطل؟ أقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي المقصودة، هذه المسألة هي المقصودة في كلام العلماء والفقهاء بتصرف الفضولي. تلقوا الكلمة هذه في كتب الفقه، يقول لك تصرف الفضولي هل هو صحيح أم لا، هذا هو المقصود. فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء في الحقيقة على ثلاثة أقوال، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن التصرف الفضولي غير صحيح، أن التصرف الفضولي غير صحيح ولو أجازه المالك. يعني حتى في النهاية لو أجاز المالك يعني صاحب المتاع قال أنا رضيت بهذا البيع وهذا التصرف، فعلى هذا القول يعتبر هذا التصرف فاسدا، يعتبر هذا التصرف فاسدا وملغا كأن لم يكن. وهذا القول هو قول للإمام الشافعي رحمة الله عليه، لأن الإمام الشافعي يعني في هذه المسألة له قولان، يعني قول بعدم تصحيح تصرف الفضولي وقول بتصحيح تصرف الفضول، ولكن هذا القول هو القول بعدم تصحيح تصرف الفضولي هو المعتمد عند الشافعية، هو المعتمد عند الشافعية في المذهب. إذن هو قول الإمام الشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. الإمام أحمد في هذا المسألة أيضا عنده روايتان، رواية بعدم تصحيح تصرف الفضولي ورواية بتصحيح تصرف الفضولي إذا أجازه المالك. ولكن هذه الرواية أيضا الرواية الأولى هي الأشهر عند الحنابلة، هي الأشهر عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة اللي هو قول المالكية، أن التصرف الفضولي إذا أجازه المالك ورضي به فهو تصرف صحيح، فهو تصرف صحيح. وهذا القول كما قلت هو مذهب المالكية. القول الثالث في المسألة وهو قول أبي حنيفة رحمة الله على أئمتنا جميعا، التفريق بين البيع والشراء. يعني عند أبي حنيفة رحمه الله تصرف الفضول في البيع، في البيع خاص، إذا أجازه المالك فهو صحيح، وأما تصرفه في الشراء فهو غير صحيح. تصرفه في الشراء غير صحيح، وأما تصرفه في البيع فهو ماذا؟ فهو صحيح إذا أجازه ماذا؟ إذا أجازه المالك. إذن أبو حنيفة رحمة الله عليه في هذه المسألة يفرق بين البيع والشراء، ولكن سائر الأئمة لا يفرقون بين البيع والشراء، فالحكم عندهم واحد، فما يقال في البيع يقال ماذا في الشراء. إذن هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة، هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة. وطبعا الذين لم يصححوا تصرف الفضول حجتهم طبعا النصوص العامة، حجتهم النصوص العامة الدالة على أن الإنسان ليس له أن يتصرف في ملك غيره بغير إذنه، ليس له أن يتصرف في ملك غيره بغير إذنه. قال وأما رضا المالك عن هذا التصرف وإجازته له فهو متأخر عن العقد، فهو متأخر عن العقد، وبالتالي فلا تأثير له في تصحيح العقد. يعني العقد تم بغير رضاه وبغير إذنه، إذن فيكون العقد باطلا، يكون هذا العقد عقدا باطلا، لأن من شروط العقد الصحيح كما ذكرنا يعني في بداية كتاب البيوع أن يكون الإنسان يعني مالكا لما يبيعه ويرضى ببيعه، يكون راضيا بهذا البيع، وكل هذه الشروط يعني غير متوفرة يعني في عقد الفضول. فالفضولي يعني باع شيئا لا يملكه وبغير رضا مالكه في أثناء العقد، وبالتالي فرضا المتأخر من المالك يكون غير يعني مؤثرا في تصحيح ماذا؟ في تصحيح العقد. وأما أصحاب القول الثاني، أصحاب القول الثاني وهو قول الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو قول للإمام الشافعي فيما أذكر، هو قوله يعني في القديم، وهكذا أيضا هو رواية للإمام أحمد رحمة الله عليه، حجتهم في ذلك هو حديث عروة، هو حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه حصل فيه تصرف فضولي يعني مرتين. حديث عروة حصل فيه تصرف فضولي مرتين اثنتين. في المرة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يشتري بالدينار شاة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هك دينار واشتري ماذا؟ شاة واحدة. فهذا الفضولي خالف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فبالدينار ماذا فعل؟ اشترى شاتين. هذه مخالفة، هذه مخالفة، هو مستأذنش النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش هل أشتري بالدينار شاتين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري بالدينار شاة واحدة، وهو اشترى ماذا؟ شاتين. هذه تعد مخالفة، إذن يعني هذا تصرف محض منه رضي الله عنه ورضاه. أما المخالفة الثانية، طيب الآن أنت الآن راك شريت بالدينار اشتريت شاتين، هذا الدينار تعمل يا جماعة هو للنبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ واشتريت به ماذا؟ شاتان. تولي الشاتاء ملك لمن يا جماعة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هو وجد باع إحدى الشاتين، باع إحدى الشاتين دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن فهذا تصرف آخر، ها، دون إذن ماذا؟ المالك. ومع ذلك إذن هذا الفضولي يعني خالف من أرسله مرتين، ومع ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبطل هذين البيعين، ولم يبطل ماذا؟ هذين البيعين. وحديث عروة، حديث عروة البارحي رضي الله عنه وأرضاه، يعني فيه رد على الحنفية الذين فرقوا بين البيع والشراء. نقول هذه القصة تضمنت تصرف فضولي في البيع والشراء، يعني هو لما اشترى بدينار واحد شاتين خالف ماذا؟ خالف من أرسله. إذن هذه مخالفة في ماذا يا جماعة؟ في الشراء. ثم لما باع إحدى الشاتين دون إذن صاحبها أيضا خالف في البيع. إذن هذا تصرف فضولي في البيع وفي الشراء معا، ففيه يعني رد على الحنفية عفوا الذين فرقوا في هذه المسألة بين البيع والشراء. وطبعا الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم يعني في هذه المسألة هو القول الثاني، يعني قول من صحح تصرف الفضول إذا أجازه المالك، إذا أجازه المالك، وذلك لصحة حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه. والإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ممن ذهب إلى هذا القول ونصر هذا القول، يعني الإمام البخاري رحمه الله على قول من يقول بأن تصرف الفضول إذا أجازه المالك فهو تصرف صحيح لا يحكم ماذا؟ ببطلانه. ولكن الإمام البخاري رحمة الله عليه استدل بدليل آخر، واستدلال الإمام البخاري كما ستسمعون إن شاء الله هو استدلال لطيف جدا، يعني يدل على سعة فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه وذكائه رحمة الله عليه في استخراج يعني دلالات النصوص الشرعية. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب هذا الباب في كتاب البيوع من صحيحه، قال: باب إذا اشترى شيئا لغيره بإذنه فرضي. باب إذا اشترى شيئا لغيره بإذنه، باب إذا اشترى شيئا لغيره، أنا كتب هنا بإذنه، فرض بغير إذنه فرضي، هذا هو أنا كاتب بإذنه، ينفرض بغير إذنه فرضي. المهم الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يعني أشار إلى مسألة ماذا يا جماعة؟ مسألة تصرف الفضول، إلى مسألة تصرف الفضول. استدل على ذلك بماذا يا جماعة؟ استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين دخلوا غارا، دخلوا غارا فنزلت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله جل وعلا بصالح أعماله. فالرجل الأول سأل الله تعالى ببره لوالديه، والثاني سأل الله جل وعلا بتعففه عن الحرام والزنا بعد تمكنه منه. وأما الرجل الثالث ماذا قال؟ قال: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من دورة. إذن هذا الرجل الثالث استأجر أجير، يعني كرى شخص باش يخدمه، على أن يعطيه يعني شيء من الذرة، على أن يعطيه شيئا من الذرة. قال فأعطيته وأبى أن يأخذ ذلك، يعني كي كمل خدمته أعطاه ما اتفق عليه، ولكن هذاك الأجير كأنه مثلا تعب زيادة وكذا، يعني ما عرفش يدي حقه اللي هو عبارة عن ذرة. قال فعمدت إلى ذلك الفرق، قال فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته. واش دار هذيك الذرة؟ زرعها. طبعا كي زرعها أعطت ماذا؟ أعطت غلة، أعطت ماذا؟ غلة. قال حتى اشتريت منه بقرة. تأملوا الذرة هذه تعمل يا جماعة، تاع الشخص تاع الأجير. ماذا فعل؟ هذا الشخص زرعها بدون إذن، صح ولا لا؟ زرعها بدون إذن، ومن بعد كي جات الغلة وحصد وباع وكذا، اشترى بذلك المال ماذا؟ قال فاشتريت منه بقرا وراعيا. ثم يعني ذكر القصة، قال ثم جاء فقال يا عبد الله اعطني حقي، يعني بعد مدة يعني هذاك الأجير عاود رجع لهذا الشخص الداعي، قالوا اعطني حقي، وحقه كان ماذا؟ شيء من ذرة. قال فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. طيب الحديث هذا فيه تصرف فضولي ولا لا يا جماعة؟ تصرف فضولي. فاستدل به الإمام البخاري رحمة الله عليه على جواز وصحة تصرف الفضول إذا رضي المالك وأجازه ماذا؟ المالك. ولكن هذا الاستدلال قد يعترض عليه باعتراض، فيقال هو شرع من قبلنا، لأن هذا القصة النبي صلى الله عليه وسلم حكاها عن الأمم السابقة. فهذا الإشكال أجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، حيث قال رحمه الله، قال هذه، يقول حافظ ابن حجر، يقول هذه الترجمة معقودة لبيع الفضول، وقد مال البخاري فيها إلى الجواز، وأورد فيه حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في قصة الثلاث، قال فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه، ولكنه لما ثمره له ونماه وأعطاه أخذه ورضي. ثم ذكر الإشكال السابق الذي ذكرته، ثم قال عقبه لكن يتقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك، ولو كان لا يجوز لبينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فبهذا الطريق يصح الاستدلال به، لا بمجرد كونه شرع بكونه شرع من قبلنا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونواصل يعني كلام عن هذه المسألة بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. طيب نواصل الكلام عن مسألة تصرف الفضولي. من العلماء المحققين الذين رجحوا أيضا هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني له يعني كلام في ذلك في المجموع، يعني أجاز فيه يعني هذا التصرف إذا رضي به المالك وقبيله وأجازه. وأيضا ممن صحح تصرف الفضول إذا رضي به المالك ابن القيم رحمة الله عليه. وابن القيم يعني له يعني كلام يعني مهم في هذا الباب، وهذا الكلام استفاده ابن القيم من شيخه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول في إعلام الموقعين وقد أجرى أو وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من 100 موضع، ثم عدد الكثير منها ثم قال وهذا أكثر من أن يحصر. قال وعليه، وهذا هو الشاهد من كلامه، قال وعليه يخرج حديث عروة بن الجعد البارقي حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار وجاءه بالدينار والشاة الأخرى. قال فباع وأقبض وقبض بغير إذن، بغير إذن لفظي، اعتمادا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظ في أكثر المواضع. قال ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجه ما، وإنما الإشكال في استشكاله، فإنه جار على محض القواعد كما عرفته. وهذا يعني تخريج مهم كما قلت، يعني ذكره ابن القيم واستفاده من شيخ الإسلام ابن تيمية يعني رحمة الله عليه، وهذا التخريج يعني نستفيد منه فائدة مهمة أيضا، وهي أن الإنسان يعني ليس له أن يتصرف في ملك الغير كما قلنا في مقدمة هذه المسألة إلا بإذنه الصريح، إلا بإذنه الصريح أو بقرائن، بقرائن توحي بأن صاحب المتاع لو استشير لأشار بهذا التصرف. إذا الإنسان كي يسمع المسألة هذه، وأن الراجح أن تصرف الفضول إذا أجازه صار المالك يعني هو تصرف صحيح، هذا لا يعني أن الإنسان يعني يطلق يعني التصرف يعني في متاع غيره، لا، يعني يعني هذه المسألة كما قلت يعني ينبغي أن تراعى فيها الأحوال والقرائن. الآن إذا وجدت قرائن يعني تدل على أن صاحبك لو استشرته لأشار عليك بذلك، نقول نعم لا بأس. يعني أحيانا يكون عندك متاع تاع صاحبك وتجي مثلا صفقة، أنت تدري بأن صاحبك يقبل بها، يعني تعلم ذلك أو يغلب على ظنك أن يعني صاحبك يعني يقبل بهذه الصفقة، فحينئذ يعني لا بأس أن تتصرف دون إذنه، إن خشيت أن تفوت هذه الصفقة باستئذانه. يعني أحيانا الإنسان يعني يخشى إن ذهب ليستأذن صاحبه قد تفوت هذه الصفقة، قد تفوت هذه الصفقة، وأنت تعلم بأن صاحبك يعني يريد بيع هذا الشيء، وهذا الثمن سيرضى به بل سيفرح به. إذا ففي مثل هذه الحالات فلا بأس أن تتصرف، فلا بأس أن تتصرف وأنت على أمل بأن صاحبك سيقبل بذلك، سيقبل بذلك. وأما أن تتصرف هكذا بإطلاق يعني دون يعني النظر يعني في أحوال ولا قرائن وغير ذلك، فهذا طبعا يعني لا يقول به قائل والله تعالى أعلم. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يعني له يعني كلمة توجيهية يعني في هذه المسألة، ولهذا يقول رحمه الله: فإن قال قائل هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟ يقول الشيخ: قلنا يجوز. ماذا يا جماعة؟ بقارينة. قال يجوز بقارينة. قال والقارينة هي أن أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع، أن صاحبي يريد أن يبيع. ثم ذكر يعني مثالا على ذلك، ثم قال: وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرف لأنه ملك غيرك، لكن إن رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس. وهذا ما عبر عليه ابن القيم وابن تيمية بالإذن العرفي. يعني أحيانا ما يكونش عندك إذن لفظي، ما يكونش عندك إذن لفظي، ولكن عندك ماذا؟ إذن عرفي، يعني أنت تعلم صاحبك وتعلم يعني ما يريد وما الذي يرضى به وما الذي يفرحه. إذن فحتى لو لم يكن عندك في هذه الحالة إذنه اللفظي فمعك ماذا؟ إذنه العرف، معك إذنه العرف كما مر معنا في كلام ابن القيم رحمه الله. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة من مسائل حديث عروة رضي الله عنه، نص العلماء أن من اشترى لشخص شيئا دون إذنه بمال في الذمة، يعني جوبوا المسألة، يعني هو الآن تصرف لغيره بغير إذنه ثم لم يشتري بماله، وإنما اشترى بمال في الذمة بالكريدي كما يقولون بالدين. قال العلماء في هذه الحالة فإن الشراء صحيح، ولكن يقف على ماذا يا جماعة؟ على إجازة الموكل. قال ويقف على إجازة الموكل، فإن أجازه لزمه، يعني لزمه هذا البيع، ويدفع ذلك المال الذي في الذمة، يدفع ذلك المال الذي في الذمة، وإن لم يقبل لزم ماذا؟ لزم المتصرف الفضولي. الآن أنت اشتريت شيئا لغيرك بمال في الذمة، ما الحكم؟ قال العلماء إن رضي صاحبك بهذا البيع لا لزمه طبعا هذا البيع، وعليه أن يدفع ذلك الثمن الذي في الذمة، ولكن إن لم يرضى بهذا البيع فالذي يدفع هذا المال الذي في الذمة إنما هو من يا جماعة؟ هو هذا المتصرف الفضول. هذا المعنى نص عليه العلماء، وينظر في ذلك ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الخامسة، إذا وكل شخص رجلين في بيع سلعته، يعني شخص له سلعة ووكل في بيع هذه السلعة أكثر من واحد، يعني أراد مثلا أن تباع بسرعة، يعني قال للشخص الأول إذا قلت لي مشتري بيع لي السلعة هذه، وكلم أيضا شخصا آخر، يعني قال له أنت أيضا إذا وجدت مشتريا لهذه السلعة فبع. إذا وكل شخصين في بيع سلعة ما، فباع كل واحد منهما السلعة، فباع كل واحد منهما السلعة بالثمن الذي يعني باع به كل واحد منهما، مثلا الهاتف هذا قلت لشخص مثلا بيعوا لي، فراح مثلا باعوا فيه مثلا مليون، وواحد اخر باعوا فيه مليون و200، فما حكم يعني هذا التصرف؟ ما حكم هذا التصرف؟ ولمن يكون هذا البيع؟ قال العلماء في هذه الحالة ينعقد البيع الأول، البيع السابق على غيره. لو كان يجوني في زوج كل واحد يقول لي خلاص راني بعت لك الهاتف تاعك، إذا أسألهما قال أنت متى بعت هذا الهاتف؟ قال أنا بعته على 9 صباحا. الشخص الثاني قال أنت متى بعت الهاتف هذا؟ قال بعته مثلا على 10 صباحا. إذا فيكون الحكم ماذا يا جماعة؟ للبيع الأول. إذا الصحيح هو البيع الأول، وأما البيع الثاني فهو لاغ. لماذا يا جماعة؟ لأن الشخص الأول لما باع هذا الهاتف، كان يحق له أن يتصرف في البيع لأنه موكل في بيع هذا الهاتف، صح ولا لا؟ لأنه موكل في بيع هذا الهاتف، يعني صاحب الهاتف وكله أن يبيعه، إذن فهي وكالة صحيحة، فهي وكالة صحيحة. بخلاف البيع الثاني، البيع الثاني الآن هذا الشخص الثاني لما باع هذا الهاتف باع هاتفا لغير موكله، لأن الصفقة الأولى بمجرد أن حصلت انتقل هذا الهاتف من المالك الأول إلى المالك الجديد، صح ولا لا؟ وبالتالي فهذا الموكل الثاني لما باع هذا الهاتف باع هاتفا لغير موكله وإنما لشخص آخر، وبالتالي فلا يصح بيعه. إذن فالعبرة حينئذ كما قال العلماء بالبيع الأول. وهذه المسألة ورد فيها حديث ولكنه ضعيف، ورد فيها حديث ولكنه ضعيف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. المسألة السادسة والأخيرة نختم بها مسائل هذا الحديث، وهذه المسألة طبعا هي مسألة مهمة جدا، وخاصة في عصرنا هذا الحاضر، وهو عصر كما يقال الصفقات ونحو ذلك. أقول نص العلماء منهم شيخ الإسلام، نص العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، على أنه لا يجوز للوكيل، لا يجوز للوكيل أن يكون شريكا للمشتري، لا يجوز للوكيل أن يكون شريكا للمشتري بغير علم البائع، بغير علم البائع. صورة المسألة يا جماعة، صورة المسألة يا جماعة، أنا مثلا عندي بضاعة أريد أن أبيعها، عندي بضاعة أريد أن أبيعها، ولتكن مثلا أحذية أو ثيابا وغير ذلك، فوكلت شخصا ليبيعها، وكلت شخصا ليبيعها. هذا الشخص، هذا الشخص الوكيل هو مثلا مشترك مع شخص آخر في محل، في محل يبيع ماذا؟ الأحذية أو الثياب. وش يدير الوكيل هذا؟ يأخذ هذه الأحذية إلى، في الحقيقة سيأخذها إلى محله هو، لأنه راه شريك في المحل هذا. إذا فكأنه يبيع هذا الشيء، يبيع هذا الشيء لنفسه، يبيع هذا الشيء لنفسه. وبعد يولي للموكل يقول له خلاص راني بعت هذه السلعة لفلان أو للمحل الفلاني، وهو شريك في ذلك المحل، وهو شريك لذلك الشخص الفلاني. إذن فمثل هذا يا جماعة لا يجوز إلا بعلم البائع، هذا لا يجوز إلا بعلم البائع. لماذا يا جماعة؟ لماذا هذا الفعل لا يجوز؟ واضح، لأن هذا الشخص إذا باع لشريكه، إذا باع لشريكه فمعنى ذلك أنه قد يحابي، قد يحابي في هذا البيع. يعني السلعة هذه مثلا هو مثلا يعلم بأنه لو باعها لشخص آخر لا علاقة له بشريكه قد يبيعها بسعر أكثر. إذا هذا قال مثلا ممكن يجيب له ماذا 1000 دينار، فوش يدير؟ يروح يبيع لشريكه 800 دينار مثلا، ب800 دينار. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وصف هذا الفعل بالخيانة، وصف هذا الفعل بالخيانة. ولذلك يعني فمثل هذا الفعل يعني لا يجوز إلا بعلم البائع. إذا علم البائع قال يا أخوي أنت راح تبيع سلعة وراك وكلتني باش نبيعها، راح نبيعها الحانوت اللي نديها الشريك، إذا لابد أن يخبر البائع، لأن البائع حينئذ له أن يتحرى، صح ولا لا؟ البائع حينئذ له أن يتحرى، فإن لم يتحرى ورضي يعني بهذا الشيء بهذا البيع، يكون يعني الأمر تم برضاه، تم برضا وهو حر كما يقال، ولكن أن يبيع الوكيل يعني الشيء الذي وكل ببيعه يعني يبيعه على نفسه أو على شريكه أو على محل هو شريك فيه دون علم البائع فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. في هذه المناسبة أنبه على عدم جواز الكثير من الصفقات التي تتم الآن مع الأسف الشديد وفيها هذه المخالفة الشرعية التي عدها شيخ الإسلام رحمه الله كما قلت خيانة. أحيانا يكون مسؤولين مثلا في شركات، خاصة شركات طبعا الوطني، هو مسؤول على الصفقات، هو مسؤول على صفقات، مثلا صفقة مثلا تاع طريق ولا تاع بناء هو المسؤول وليمد الصفقات، ماذا يفعل؟ يتفاهم مع مقاولين، يتفاهم مع مقاولين ونحو ذلك، قال يا فلان نفتح مقاولة أنا وياك شركة، أنا وياك شركة وأنا المسؤول في الشركة الفلانية على الصفقات، كل ما تجي صفقة نمدها لك، كل ما تجي صفقة أعطيها لك دون علم طبعا من فوقه من المسؤولين. فهذا يعني لا شك أنه داخل يعني فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، يعني فمثل هذه التصرفات يعني لا شك أنها يعني تتضمن الكثير من الغش والخداع والخيانة وكما يسمى الآن بنهب المال العام ونحو ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.